انت حماية في زمن الضيق، وانت معايا حبيب وصديق. انت حماية في زمن الضيق، وانت معايا حبيب وصديق. ليا عزايا ساندني كفاية، حاسس بيا وجنبي رفيق. حتى في وسط دموعي بغني، ما هو انت يا إلهي رفعني. حتى في وسط دموعي بغني، ما هو انت يا إلهي رفعني. والأزمات تبقى اختبارات، وأكمل وانت اللي ضامني. ليا كلامك نور وسراج، وحمايتي قصاد الأمواج. ليا كلامك نور وسراج، وحمايتي قصاد الأمواج. سيفي وعودك ترس حضورك، سور حواليا وأعلى سياج. حتى في وسط الحرب بغني، ما هو شخصك بتحارب عني. حتى في وسط الحرب بغني، ما هو شخصك بتحارب عني. والصعوبات تبقى انتصارات، وأكمل ما انت اللي ضامن. بيك راح عدي كل ظروف، يحفظني سلامك في الخوف. بيك راح عدي كل ظروف، ويحفظني سلامك في الخوف. وارفع قلبي اناديك ربي، احسانك بعنيا بشوف. حتى في وسط ده كله هغني، واستناك تيجي تشجعني. حتى في وسط ده كله هغني، واستناك تيجي تشجعني. والألمات تبقى ابتسامات، وأكمل وانت اللي ضامن.